الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: الباب 35، باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما، أي دون الركنين الشاميين، لأنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قط في استلام الركنين الشاميين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على استلام الركنين اليمنيين، والاستلام هو مسحه بيده، وهذا سنة. قال أبو عيسى: حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان ومعمر، وهؤلاء تقدم الحديث عنهم وهم ثقات. قال سفيان ومعمر عن ابن خثيم، هو عبد الله ابن عثمان ابن خثيم المكي حليف بني زهرة، خرج له مسلم وأهل السنن. وقد اختلف قول المحدثين فيه، فقال ابن معين رحمه الله: ثقة حجة. وعنه قال: أحاديثه ليست بالقوية، ولعله يعني بعض أحاديثه. ومثل ذلك قول النسائي: ثقة، وقال مرة: ليس بالقوي. قال حافظ ابن عدي رحمه الله: هو عزيز الحديث، وأحاديثه أحاديث حسان مما يجب أن يكتب. وقد قال عمرو بن علي: كان يحيى وعبد الرحمن يحدثان عن ابن خثيم. ومثله صدوق ما لم يتبين خطأه، وقد مات 32. وقد علق البخاري حديثه هذا في صحيحه، وروى مسلم المرفوع منه من طريق قتادة أن أبا الطفيل حدثه أنه سمع ابن عباس. وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة، ولد عام أحد، وأدرك 8 من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن معين رحمه الله: سهل ابن سعد وعبد الرحمن ابن أزهر والسائب ومحمود ابن الربيع وأنس بن مالك وابن أبي صعير وأبو الطفيل عامر، هؤلاء رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنهم الزهري. قال الإمام مسلم: مات أبو الطفيل 100. وقد قال أبو حازم: كنت بمكة 10، فرأيت جنازة فسألت عنها فقالوا: هذا أبو الطفيل. وقد روى له الجماعة. قال أبو الطفيل: كنا مع ابن عباس، ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه، لا يمر بركن من اليماني أو الشامي إلا استلمه أي مسحه بيده، وهذا اجتهاد منه ولم يكن رضي الله عنه في فعله معتمدا على رواية، ولذلك بادره ابن عباس وهو أعلم منه وأفقه بقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. يظهر من هذا أن معاوية رضي الله عنه يعلم بكون النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر في استلامه على الحجر الأسود على الركن اليماني، ولكنه لا يرى أن هذا الأمر توقيفي، ولذلك علل بقوله ليس شيء من البيت مهجورا. وهذا فيه نظر من وجوه: الأول أن ترك استلام الركنين الشاميين لا يسمى هجرا بأي وجه من الوجوه. الثاني أن السنة الثابتة صريحة في استلام الركنين اليمانيين فقط دون غيرهما. الثالث أنه حين التجوز وتسمية هذا هجرا فإنه هجر مشروع بنص السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم الركنين الشاميين، وترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم كفعل ما فعل، وهذا محض الاتباع. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على قول من قال ليس شيء من البيت مهجورا، قال بأن لم ندع استلامهما هجرا للبيت، وكيف يهجره وهو يطوف به، ولكن نتبع السنة فعلا أو تركا. ولو كان ترك استلامهما هجرا لهما لكان ترك استلام ما بين الأركان هجرا لها ولا قائل به. قال أبو عيسى رحمه الله: وفي الباب عن عمر، والمحفوظ في الباب عن ابن عمر، خرجه البخاري ومسلم، ولعله هو المقصود فسقط من النساخ ابن. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد علقه البخاري في صحيحه بقوله: وقال محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثة أنه قال: ومن يتقي شيئا من البيت. وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس: إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال: ليس شيء من البيت مهجورا. وعلق البخاري عن ابن الزبير بقوله: وكان ابن الزبير رضي الله عنه يستلمهن كلهن. وهذا وصله ابن أبي شيبة وغيره. وقد روى مالك في الموطأ عن هشام ابن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، وكان لا يدع اليمانية إلا أن يغلب عليه. قال أبو عيسى رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ألا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، أي دون الركنين الشاميين، فلا يشرع استلامهما لأن الرواية لم تأتي به. وهذا مذهب أكثر الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تستلم من الأركان شيئا إلا ما كان من الركن اليماني والحجر الأسود، فإن زحمك الناس ولم يمكنك الاستلام فامضي وكبر. والصواب أن التكبير حين العجز عن الاستلام مختص بالحجر الأسود ولم يثبت في الركن اليماني، وحينئذ يتجاوزه دون تكبير لأنه لم يأتي به نص. وبعض الناس حين يمر بالركن اليماني يقبله، وهذا غلط، فإن السنة جاءت بالاستلام دون غيره، والتقبيل يختص به الحجر الأسود. وكونه جاء عن بعض العلماء تقبيل الركن اليماني لا يجعله مشروعا، فهذا اجتهاد بدون نص ثابت. وحديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه، رواه الدارقطني، فهذا متروك. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما يستلم الركن اليماني ولا يقبل إلا الحجر الأسود وحده. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: الباب السادس والثلاثون، باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا. وهذا الذي ذهب إليه أكثر الأئمة. قال أبو عيسى: حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا قبيصة، قبيصة هذا هو ابن عقبة السوائي الكوفي، روى له الجماعة. قال أبو حاتم: لم أر من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة وأبي نعيم في حديث الثوري ويحيى الحماني في حديث شريك وعلي بن الجعد في حديثه، وقد وثقه كثير من الأئمة وأثنوا على حفظه وصلاحه، على تحفظ بعضهم كابن معين في حديثه عن سفيان، ولم يتفرد بهذا الخبر عن سفيان، فقد تابعه محمد بن كثير، رواه أبو داود ووكيع عند أحمد، وعندهما سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى، وهذا فيه انقطاع، فإن ابن جريج لم يسمعه من ابن يعلى، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن الوليد قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن رجل عن ابن يعلى، ورواه عبد الرزاق ومحمد بن يوسف الفريابي عند الدارمي وقبيصة، ثلاثتهم عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد ابن جبير عن ابن يعلى عن أبيه. وعبد الحميد ثقة قاله ابن معين والنسائي، وذكره ابن حبان في ثقاته، وروى له الجماعة. والذين يرمونه عن سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى دون ذكر عبد الحميد هم وكيع وعبد الله بن الوليد ومحمد بن كثير. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: أصحاب الثور يحيى ووكيع وعبد الرحمن وأبو نعيم. وقال مرة: كان وكيع معنيا بحديث سفيان. وقد ثبت الاطباع في حديث حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فطبعوا أرديتهم تحت أباطهم وقذفوها على عواتقهم اليسرى. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه النووي. وفي الباب عن عمر رضي الله عنه، رواه أحمد وغيره. والاطباع سنة في طواف القدوم، وهو أن يشتمل بردائه على منكبه الأيسر من تحت منكبه الأيمن، فيكون منكبه الأيمن مكشوفا. وقد ذكر في الإفصاح الاتفاق على استحباب الاطباع وفيه نظر. والصحيح أنه قول الجمهور، وخالف فيه مالك وقال إنه ليس بسنة، وقال: لم أسمع أحدا من أهل العلم ببلدنا يذكر أن الاطباع سنة. والصواب في ذلك قول الجمهور، فإنه سنة في كل الأشواط لعموم الدليل. فإذا فرغ من طوافه سوى ثيابه ولم يضطبع في ركعتي الطواف. وقال الأثرم رحمه الله: إنما يضطبع في الأشواط الثلاثة التي يرمل فيها، لأن الاطباع إنما هو معونة على الرمل، وإنما فعل تبعا له، فإذا لم يرمل لم يضطبع. وهذا خلاف ظاهر الخبر. وقد اختلف العلماء في حكم الاضطباع في السعي، فقال الشافعي: يضطبع فيه لأنه أحد الطوافين، وفيه نظر فإن النص لم يأتي به. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما سمعت فيه شيئا. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والقياس لا يصح إلا فيما عقل معناه، وهذا تعبد محض. قال أبو عيسى: هذا حديث الثوري عن ابن جريج لا نعرفه إلا من حديثه. وقد رواه أحمد في مسند من حديث عمر ابن هارون عن ابن جريج عن بعض بني يعلى، وهذا لا يصح. قال أبو عيسى: وهو حديث حسن صحيح، أشرت قبل قليل إلى علة خفية فيه، فقد رواه وكيع وهو من أعلم الناس بحديث سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى، ولم يذكر عبد الحميد. وتقدمت الإشارة إلى حديث ابن عباس في الباب. قال الإمام أبو عيسى رحمه تعالى: الباب 37، باب ما جاء في تقبيل الحجر. هذا باب ما جاء في سنية تقبيل الحجر أي الأسود دون الركن اليماني، فإنه يستلم ولا يقبل في أصح قولي العلماء، لأنه لم يثبت في ذلك خبر. قال أبو عيسى: حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمشي عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر، ويستحب فعل هذا في كل طوفة ما لم يشق، وهذا مسنون في حق الرجل والمرأة، ولا يشرع لأحد أن يؤذي كي يقبل، لأنه قد يرتكب محرما وهو يريد أداء السنة، وهذا ليس من الفقه في شيء، ولا يرفع الصوت في التقبيل. وقد قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء. ذكر ذلك عنه الفاكهي وغيره، وروى ابن ماجه والحاكم من طريق محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر فاستلمه، ثم وضع شفتيه عليه طويلا يبكي، ثم التفت فإذا هو بعمر يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. وهذا خبر منكر، وقد اتفق الحفاظ على تضعيف محمد بن عون، وقد اختلف العلماء في حكم السجود عليه، فقال مالك بأنه بدعة، وقال الأكثرون لا حرج منه، فقد فعله ابن عباس وسنده صحيح، رواه الشافعي والعقيلي وغيرهما، وجاء عن عمر، وروي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية الأثرم: ويسجد عليه. وقد حسن الإمام أحمد رحمه تعالى حديث ابن عباس، قوله يقبل الحجر ويقول: إني أقبلك وأعلم أنك حجر. وقد جاء في رواية البخاري: لا تضر ولا تنفع. وجاءت هذه الزيادة في صحيح مسلم من حديث ابن سرجس عن عمر. وقد قال الحافظ الطبري رحمه تعالى: إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار، كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلام اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. ويؤخذ من هذا التسليم لحكم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمور الدين، ويؤخذ من هذا حسن الاتباع. وقال الإمام سفيان رحمه تعالى: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، رواه الخطيب وغيره. قوله ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. وهذا في إشارة إلى أن التقبيل محض اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم فليشرع حينئذ التقبيل. ويؤخذ من هذا أيضا حين لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم الركنين اليمنيين لم يشرع استلامهما، فيقتصر على ما استلم من الركنين اليمنيين دون الشاميين. ويؤخذ من هذا أن تقبيل الحجر سنة، وقد حكاه غير واحد من العلماء إجماعا. ويؤخذ من هذا اتباع السنة ولو لم تظهر حكمة الفعل، فالأصل في المسلم إذا ثبت عنده النص أن يسارع إلى العمل به وأن يؤمن به ولو لم تظهر له حكمته، ولا حرج من التماس الحكم في الأفعال والأقوال. وإذا لم تظهر له حكمة فلا يعني هذا أنه لا يبادر ولا يسارع إلى العمل، هذا من ضعف الإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله الرسول يقول سمعنا وأطعنا. قال أبو عيسى رحمه تعالى: وفي الباب عن أبي بكر أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني في العلل، وابن عمر أخرجه الإمام البخاري. قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد أخرجه مسلم من طرق عن أبي معاوية، ورواه البخاري من طريق سفيان عن الأعمش، ورواه البخاري ومسلم من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، ورواه مسلم من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر قبل الحجر الحديث، ورواه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر، ورواه من طريق عبد الله بن سرجس قال رأيت عمر، ورواه من طريق سويد بن غفلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفية. وهذا يفيد أنه متواتر. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر، وقد قال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، رواه البخاري. وهذا صريح في مشروعية الجمع بينهما، والاستلام هو مسحه بيده. قال أبو عيسى: فإن لم يمكنه أن يصل إليه استلمه بيده وقبل يده. جاء هذا في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. وقال عطاء رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم، رواه الشافعي وغيره. قوله: وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذى به وكبر، وهو قول الشافعي. وقال نحو هذا البغوي في شرح السنة، وقال بعض العلماء يرفع يديه ويكبر، ذكر ذلك عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه. وقيل يشير إلى الحجر بيده أو بشيء معه ويكبر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. رواه البخاري في صحيحه تحت ترجمة باب التكبير عند الركن، وهذا الذي يصار إليه. وحينئذ تكون مراتب استلام الحجر على النحو التالي: المرتبة الأولى الجمع بين الاستلام والتقبيل، جاء هذا صريحا في حديث ابن عمر رواه البخاري وغيره. المرتبة الثانية استلامه باليد أو بشيء معه ويقبل ما استلمه به، جاء هذا صريحا في حديث ابن عمر رواه مسلم، وفي حديث أبي الطفيل رواه مسلم. الحالة الثالثة إذا لم يستطع أن يستلم أو يقبله وعجز عن مسه بشيء فإنه يشير إليه ويكبر ولا يقبل ما أشار به، والتكبير مرة واحدة فلا يشرع العدد في هذا. وأما التسمية عند بدء الطواف فلم يثبت ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت عن ابن عمر والإسناد إليه صحيح، ولكن كل من وصف طواف النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر تسمية من وجه صحيح، يقتصر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم المرأة في ذلك كالرجل، وهذا كله على وجه الاستحباب، من فعله فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وهذا كله في مراتب الحجر الأسود. وأما الركن اليماني فله مرتبة واحدة فقط، وهي الاستلام دون تقبيل أو تكبير، فإن عجز عن استلامه فإنه يمضي ولا يشير إليه، لأنه لم يثبت في ذلك نص. نقف على هذا والله أعلم. نأخذ إن شاء الله تعالى غدا الباب 38، باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. نعم تولوا كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين، ورجع عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركنين الشاميين. ولهذا كان ابن عباس يسارع إلى الإنكار في هذا، وهو محفوظ في الأحاديث الصحاح. نعم. والله هذا الصحيح، الصحيح في التكبير أنه كلما حاد الحجر في أول طوفة وآخر طوفة، ومثله الدعاء عند الصفا والمروة، يبتدئ بالصفا ويختتم بالمروة. وهذا الذي يفهم من ظاهر الأدلة. قد قال بعض العلماء بأنه في بداية الطواف لا يكبر ويكبر في آخر الطواف، وقال الجمهور يكبر في بداية الطواف ولا يكبر في نهاية الطواف، ولكن ظاهر النص كلما حاذاه كبر، فهذا يفيد أنه قد حاذاه في خاتمة الطواف وأنه يكبر حين إذن. وهذا من مسائل الاجتهاد، ولكن من فعل هذا لعله أقرب إلى الصواب، وهو السنة ليس بواجب. نعم. يمسحه بيده، قلت الاستلام هو مسحه باليد، استلام هو مسحه باليد. تقدم أن ابن عباس كان يسجد عليه، وتقدم أن الإسناد إليه صحيح. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبله، الاستلام هو مسحه باليد، والتقبيل واضح، تقدم قول سعيد في ذلك أنه لا يرفع الصوت في ذلك. لكن قال الحجر يا أخي، حديث عن الحجر ليس حديث عن اليد. الأخ يقول: ما المقصود بالسجود على الحجر الأسود؟ أي أن يضع جبهته وأنفه على الحجر كما يضع جبهته وأنفه على الأرض. الأخ يقول: هل الاطباع يشرع في طواف الإفاضة؟ وهل يشرع الرمل فيه؟ تقدم الحديث عن هذا، أن الاطباع في طواف القدوم، وتقدم أيضا بالأمس الحديث عن الرمل وأنه في طواف القدوم، وتقدمت الإشارة والخلاف في هذه المسألة. مسألة الأخ أيضا، سؤال آخر يقول: هل يجب طواف الوداع على المعتمر؟ هذه مسألة خلافية، منهم من أوجب طواف الوداع على المعتمر كقول الشافعي وقول للحنابلة، ومنهم لم ير ذلك واجبا وهو قول الجمهور، ولعله أقرب إلى الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ولم يذكر عنه أنه ودع. وأما طواف الوداع في الحج فإنه واجب، ولكنه رخص عن الحائض كما جاء هذا في الصحيحين. ولا حرج من ذلك، يعني هو الأصل يعمل بالسنة، يعني ما نعطل السنة لوجود يعني بعض الأفعال الخاطئة من بعض الناس. الأصل الإنسان يعمل بالسنة لكن لا يؤذي أحدا، إذا كان في ذلك أذى لأحد، ولا سيما في أوقات الزحام يجلس الإنسان يسجد ويجلس يقبل، يعني حقيقة يسبب زحاما، فحين ممكن الإنسان يترك السنة في وقت من الأوقات مراعاة لمصالح الآخرين ودفعا للزحام والمشقة على المسلمين. نعم، شرط لهذا قلت أن البسملة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في بداية الطواف ولا في وسطه ولا في آخره. قد جاءت هذه التسمية عن ابن عمر رضي الله عنه، ولا أعلمها محفوظة عن غيره، وهذا اجتهاد منه، والصواب ترك ذلك، لأن كل من وصف طواف النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه سوى استلام الحجر أو تقبيل الحجر أو الإشارة إلى الحجر أو التكبير عند الحجر، ولم يذكر واحد على كثرة الأحاديث في هذا الباب بأنه كان يبسمل. ظاهر النص أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبله، وليس في النص بأنه كبر مع الاستلام والتقبيل. وهذا الأخ يقول: هل يجزي عن الهدي دفع القيمة لمن يقوم بذلك؟ إن كان هذا وكيلا عنك وتثق فيه فلا حرج من ذلك، حيث يذبحها في الحرم وتوزع على فقراء الحرم، ولكن الأفضل للحاج أن يتولى هديه بنفسه ليأكل من ذلك، لأن الفقهاء اختلفوا في حكم الأكل من الهدي، منهم من قال بأنه واجب، وهذا الذي اختاره الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان، وقال الجمهور بأن الأكل سنة، والذين يوكلون في ذبح الهدي عنه تفوتهم هذه السنة. حري بالمسلم إذا حج ضرب آلاف أو مئات الكيلوات للوصول إلى البلد الحرام أن يسارع إلى أداء الواجبات والبعد عن المحرمات وفعل السنن وتطبيقها على الوجه المطلوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ورسينا هؤلاء الذين يتولون ذبح الهادي عن الآخرين قد لا يعنون بسن الهدي ولا بطيبه ونحو ذلك، بينما يتولى الإنسان هديه بنفسه حرص على السن المعتبر شرعا، لأن حكم الهدي حكم الأضحية في السن المعتبر، لأن الله جل وعلا قال فما استيسر من الهدي بالألف واللام، إذا الهدي المعروف ولم يقل فما استيسر من هدي، عرفه الله بالألف واللام، هذا يفيد أن الهدي هو المعروف فيعتبر فيه السن المطلوب في الأضحية، فيبحث الإنسان عن الطيب وعن أكثرها ثمنا وأزكاها لحما، ولكن لو أوكل من يثق فيه وفي معرفته فإن هذا يجزئ عنه. نعم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على الحجر الأسود لكنه ضعيف، رواه الحافظ أبو يعلى رحمه الله تعالى ورواه غيره أيضا، ولكن المحفوظ أنه موقوف وليس بمرفوع، ولا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روي عن عمر وثبت عن ابن عباس وحكي عن جماعة من أئمة السلف. الأخ يقول ما تقولون في من يقول بأن إيجابيات الخط الموضوع الآن للتكفير في محاذاة الحجر أكثر من سلبياته، ويقول بأن من إيجابياته أنه تعليم للعوام، العوام يعلمون بمجرد المحاذاة، وإذا وجد خطأ في المحاذاة فإن هذا الخطأ مغتفر، والله جل وعلا حين شرع هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم شرع المحاذاة كان معروفا بأن الناس تتفاوت نظرتهم إلى المحاذاة، ومع هذا عمم هذا الأمر، وفي نفس الوقت قاعدة مضطردة خلاف من زعم أن هذه قاعدة غير مضطردة، هي مضطردة ولكن لمن يفهم، ولذي لا يفهم ولذي يدعي الاضطراب والتناقض هذه القاعدة، كل أمر ومن ادعى أن هناك شيء يخرج عن القاعدة فجد لي نتحدث عنه، كل أمر انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصر الصحابة ولم يفعلوه مع إمكانية فعله فعمله بدعة، هذه القاعدة مضطردة. حديثنا عن القاعدة في باب الوسائل، لأن الوسائل نوعان، منهم من يقول الوسائل تعبدية وهذا غلط، ومنهم من يقول الوسائل غير تعبدية وهذا غلط، والصواب أن الوسائل نوعان، نوع تعبدي ونوع لا في مجال الاجتهاد. النوع الأول التعبدي الذي انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصر الصحابة ولم يفعله بشرط مع إمكانية فعله، فحينئذ ليس لنا أن نفعله كالخط للطواف، الخط في تسوية الصفوف والاحتفالات المقامة الآن لتخريج دفعة لحفظ القرآن ونحو ذلك، هذه احتفالات غير مشروعة. النوع الثاني الذي لم ينعقد سببه أو انعقد سببه ولم يمكن فعله كمكبرات الصوت وأشرطة التسجيل ونحو ذلك، هذه غير داخلة في القاعدة لأنه يشترط في ذلك شرطان، فهذا الخط بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله وبإمكان الصحابة يفعلوه، وحين لم يفعلوه مع إمكانية الفعل علم أن عمله محدث. إضافة إلى هذا الأمر أنه سبب لوجود الزحام الشديد الذي قد يجتهد لو كان مستحبا أن يزال دفعا للضرر، فكيف وهو غير مشروع؟ أما مسألة بين العامة يعلمون أو يتعلمون هذا فهم يتعلمون بالمحاذاة، يعلمون قمن حاذا وكل على حسب رؤيته، هذا يتقدم مترا وهذا يتأخر مترا، هذا يتقدم خطوة والآخر يتأخر خطوة، هذا جميل ولا حرج عليهم في ذلك، لأن الله جل أمرهم بهذا ويوكلون إلى أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب اجتهادهم. وهذا أمر في الحقيقة بأنه منضبط على حسب رؤيته ونظرته للحجر. وحينئذ الحقيقة أن السلبيات كثيرة، وكون الشيء فيه مصلحة لا يعني أنه جائز، فإن بعض البدع فيها مصالح متعددة، ولكن تكون الأصل في المضار أن تكون تضفي على المصالح. والله جل وعلا أخبر عن وجود بعض المصالح في الخمر والميسر، ولكن ماذا قال الله جل وعلا؟ وإثمهما أكبر من نفعهما. الأخ يقول: أيهما أفضل، القران أم الإفراد؟ وهل هناك تفصيل؟ حقيقة تقدم حديث عن هذا بتوسع، وأنه لا شيء أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القران هو أفضل لشيء لمن ساق الهدي، وأما من لم يسق الهدي فالمستحب أن يتمتع ولا حرج أن يفرد، ولكن الأفضل القران لمن ساق الهدي، ثم يلي ذلك التمتع، ثم يلي ذلك الإفراد. هذا الأخ يقول: ما حكم من ترك ركعتي الطواف عمدا وهل عليه شيء؟ تقدم بالأمس الخلاف في هذا، ويأتي إن شاء الله زيادة بيان عن هذه المسألة، وأن الفقهاء مختلفون في هذه المسألة، فمنهم من قال بأن ركعتي الطواف واجبتان، وهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة وطوائف من الفقهاء، وقواه ابن مفلح الحنبلي. ومنهم من قال بأن ركعة الطواف سنة، وهذا قول الجمهور، لأن الله جل وعلا لم يوجب صلاة إلا الصلوات الخمس، وما عدا ذلك فليس هناك شيء من الصلوات واجب. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. والخبر متفق على صحته، والمسألة خلافية، ولكن الأقرب إلى ذلك أن هاتين الركعتين مستحبتان، أن هاتين الركعتين مستحبتان. الأخ من الدمام يقول: من نسي يكبر عند الحجر وذكر بعده فهل يرجع أم يكبر حيثما كان مع وجود الزحام؟ التكبير يشرع عند محاذاة الحجر، فإذا تجاوز الحجر فهذه السنة يقال فات محلها، حينئذ يمضي في طوافه، ولا يرجع، ولا سيما على ما تفضل بالأخ مع وجود الزحام. نعم. عادة هو وسيلة مرتبطة بعبادة، فرق. أنا قلت أن الأمر نوعان، نوع الأول العبادات، فالنبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والبدعة الإحداث في الدين بدون دليل، هذه غاية. إذن كل عبادة لم يفعلها النسلم في بدعة على الإطلاق. النوع الآخر الوسائل، وليس من العادات، الوسائل. فالوسائل نوعان قلت، نوع عقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع إمكانية فعله، فهذا عمل غير مشروع، عمل بدعة. النوع الثاني لم ينعقد سببه، أو انعقد سببه ولم يمكن فعله، فهذا لا حرج منهم. هذا السائل يقول: أنا رجل ذبحت الهدي وكان بجواري رجل فقير ثم سلمته الهدي كاملا، فهل على شيء؟ لا شيء عليه، لكن هذا للمستقبل، أن الإنسان إذا ذبح هدية أن يأكل منه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا السائل يقول عندي شخص قد زرته في السجن وجريمته قتل وهو لم يحج فرضه، فهل يحج عنه لأنه ربما يحكم عليه بالقصاص؟ هذا الأخ القاتل يفصل في وضعه، لأنه إن لم يكن قادرا على التوكيل فلا حرج لآخر أن يتطوع عنه وأن يحج عنه، وإن كان قادرا على التوكيل بحيث يوكل رجلا بمال أو بغير مال يحج عنه فهذا هو المشروع في حقه، فإذا أراد أحد أو بعض الناس أن يحتسب ويحج عنه فله ذلك ويؤجر على ذلك ويستأذنه في هذا الأمر، فإذا أذن له فليبادر إلى هذا وله أجر، فإن الدال على الخير كفاعله. ولكن ينبغي لهذا الرجل المسجون أن يوكل من ينوب عنه في أداء فرض الحج، ليكون في ذلك وضوح في حرصه على أداء هذا الركن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، يجعل سارع إلى هذا الركن. أما إذا لم يكن له عناية ولا يهم هذا الأمر، حج عنه شخص لم يحج عنه شخص ولا يريد يوكل أحدا، فلا أرى أن شخص يتطوع عنه وهو متعمد للترك. حقيقة الذي يتعمد الترك ولا ينوي الحج أصلا وحين يعرض عليه الحج لا يعني يسارع في الفرح ولا يفرح، أرى أنه لا يحج عنه هذا لأنه لا همة له ولا يريد الحج أصلا، إنما يحج عمن يريد الحج ويهم هذا الأمر. فإن كان عاجزا يحتسب شخص فيحج عنه هذا جيد وجميل، وإن كان قادر على أن يوكل شخصا فإنه يبادر ويسارع إلى هذا الأمر. في بعض الأسئلة غير متعلقة بالحج لعلي يجيب عنها إن شاء الله تعالى بعد درس التوحيد. نعم.